أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الحقيقة، والذي نقدم لكم من خلاله أنموذجا لأحد العاملين في حقل الدعوة إلى الإسلام، أحد الذين اختاروا غبار الدعوة والحركة في وسط الناس، رافعا شعار ربعي بن عامر: نحن قوم ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام. رجل أسلم على يديه آلاف من الوثنيين وأصحاب المعتقدات الأخرى، كما تعلم على يديه آلاف آخرون من المسلمين أمور دينهم. قام هذا الرجل بتوظيف إتقانه للغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى لهجته المحلية، في خدمة الإسلام والمسلمين. إنه الداعية الكيني الشيخ حسين عبد الله، الذي اعتاد هو وتلاميذه الخروج في قوافل دعوية قاصدين تجارة لن تبور، بضاعتهم رسالة التوحيد وزادهم التقوى، من منطقة تسمى قربة الله، لا يفصل بينها وبين خط الاستواء سوى 20 كيلومترا. نقدم لكم هذه الحلقة التي خصصناها لنتعرف على هذا الداعية الكيني وعلى الدعوة الإسلامية في تلك المنطقة النائية في أدغال أفريقيا. تعالوا أيها الإخوة والأخوات نشاهد الشيخ حسين عبد الله وتلاميذه وهم يبلغون للناس رسالة التوحيد ونور الإيمان. منتصب القامة يمشي بكفيه قطعة من يقين وحالة من سلام، وكل ما يقدمه لهؤلاء الذين يعيشون على حافة الحياة كلمات يتحرك بها، يمسح براحتيه فترتاح الأنفس القلقة. جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرجا، ورزقه من حيث لا يحتسب. يقطع الشيخ حسين عبد الله هو وتلاميذه الأميال بين الغابات والأحراش بخطوات، إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كانوا يا من الله إنه الله الله الله يبهلهم نو الله محمد رسول الله. تحط عن هؤلاء خطيئة التجاهل وترفع فيهم درجة الإنسان. نبي محمد عليه الصلاة والسلام جيلم نمينو كيسا جيلم لك سيقو يلم بيلان تانجيرا قريسال خطيئة رسول الله عليه الصلاة والسلام هادنا كان سلينا ممانوف لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل قرية وكوخ وعلى الطرقات من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرج ومن كل هم فرج ورزقه من حيث لا يحتسب. يبذل التسابيح فإذا النور يومض واليقين يتوهج، وتصبح الأنفس متأهبة للدخول إلى عتبة التوحيد. الآخرين نحن الآن أمام بيت كان من أيتامنا عبدي لبا داوة، أخذناه وهو صغير جدا لما مات أبوه وأمه. هذا شاب من طينة الأرض في معية شدائدها نشأ، صار داعية وكان هو وأخوه إساق في بيئة قاسية لا معنى لها سوى الخدمة والواجب. الآن أصبح إمام مسجد هداية. كانوا يعيشون هنا من قبل. طاهر هذا مسكين تعبان الذي يقدم بسخاء ونبل شديد. القبلة هي السماء، ارفع يدك، حرك قلبك، اطمئن، لست وحدك في هذا العالم. نادي ربك في تلك الظلمات. الشيخ شعاره الدعوة لمسات وكلمة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. الشباب الذين يتعلمون من شيخ حسين معلي الهولي في نحن نقول مدرسة دار أرقم، حالهم هكذا ينامون على هذه، حتى هذه الفروش من $200 من مشروع $200، ما كان عندهم أي شيء. بلا قاعات ولا تجهيزات كان هذا المعهد الذي يحمل من المعنى الكثير. أهم جملة يجب أن تقرأ بعناية أن نجاح أي مؤسسة هو في وفرة أبنائها المثابرين. تستطيع أن تقول باختصار إن هذا المعهد به قليل من الحاضر ولكنه يحمل الكثير إلى المستقبل. بير هذا في مسجد الحمد جامعة هكذا جلب الماء للوضوء. حياة يعاني أصحابها ندرة في الموارد وقلة في الزاد ووحشة في الطريق. في تلك الظروف لا بديل عن منهج، وأنا علي جمع الحطب. يحرص الشيخ حسين على استخراج الطاقات المخبوءة داخل هذه النفوس لتخرج ما ينفع الناس ويمحث في أرض الدعوة. الشيخ حسين معلي الهولي، شيخي تعلمت منه الحمد لله فليجزه الله خيرا. الجسد عاجز، لكن أي جسد مهما كانت قوته أو ضعفه غطاء لمعنى. وحدة إسلامة تكون إسلامة، أخوة بلما إسلامة. الأنبياء شفتني أكم صحابة رضي الله عنهم وريدين أكم خير الحمد لله تكم تناف أبلما إسلامات ورجال. إذا اخترت لأخي عبد الرحمن سمير أترى لي لأنه تشبه بصحابة بدولاني في البلاد، يعني يعني تبليغ رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. بس أكم سوني الحمد لله وري أمثال عمة وقت تنلي إسلامي هنجرة كأو بوليس كينا ورمة دعوة قد أباس كأو بوليس كينا عبد الرحمن سون دو وجدت في نميدي كرخنا نمينا مفكة سنمان الحمد لله ربي سبحانه وتعالى كراو الرباس مركة إلهي سبحانه وتعالى أك وحن مغنفتنا يكو عدد تهي ينقو أجيبين أرهمين غيب الذين يبنوا بالغيب إلهي هسوي سبحانه وتعالى. نجح هذا الرجل الجالس دوما على الأرض أن يستخرجه ويقدمه للناس، يعلمهم بالصمت قبل الكلام، منبره سهل وجهه سالة وكلمة جدا لله، ولا تحقرن من المعروف شيئا ولو كنت مثلي. دين رباني أصاب فطرة سليمة فأوجد مسلمين أتقياء مصابيح قلوبهم طاهرة في أصلها منيرة بنور الإيمان يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فعرفوا الله فأحبوه وسمعوا عن نبيه فآمنوا به وتكلم داعيه فانشرحت صدورهم بالاستجابة إليه وجدوا في بيت الله الأنس والطمأنينة وفي الاستجابة لنداء الجمعة تقوية لأواصر الأخوة فسعوا إلى ذكر الله وفي الاستجابة لنداء الجمعة تقوية لأواصر الأخوة فسعوا إلى ذكر الله صغارا وكبارا. اللهم صل على محمد يا ربي بارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد عدد ما بعلم الله صلاة دائمة. في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه لن تجد الزخارف الجميلة أو الفرش الوثيرة، لن تجد مظاهر الترف والتنعم. الذي جعل مع الله الذي جعل مع الله إلهًا آخر فألقياه في العذاب الشديد. قال قرينه: ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد. قال: لا تقتسموا لدي وقد قدمت إليكم من وعيد. ما يبدل القول لدي وما أنا بالظلام للعبيد. لن تجد إلا قلوبا مؤمنة تنبض بالتقوى وحناجر موصولة بالسماء. تسمع لها دويا كدوي النحل، إنهم صبية تأنس لسماع القرآن من أفواههم حتى وإن كان بلكنة أعجمية. قرآنا ذاقوا حلاوته وعرفوا ما فيه من الهدى فاغترفوا من نبعه الصافي. بدوام وكلاي يا عين بصيرة يرقب الشيخ حسين هؤلاء الصبية عن كثب، يرى فيهم مستقبلا مشرقا للإسلام في كينيا، يتعهدهم بالعناية والرعاية حتى لا يكونوا في غفلة عن دينهم، فتتكشف عن أبصارهم أغطية الظلمة ويصلوا إلى نور الحقيقة والهداية، وعند الله المزيد. لا إله إلا الله محمد مرحبا بكم أيها الإخوة مرة أخرى. وبعد أن تابعنا هذه الجولة نعيش مع قول نبينا صلى الله عليه وسلم: لغدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. رأينا الشيخ حسين عبد الله وتلاميذه في جولاتهم الدعوية كيف يغبرون أقدامهم في سبيل الله سبحانه وتعالى، يأخذون بأيدي الناس إلى الإسلام، يترفقون بالمرضى والضعفاء ويبثون في قلوبهم اليقين والسكينة والطمأنينة، محتسبين سعيهم وما يكتنف طريقهم من مخاطر ومشاق عند الله سبحانه وتعالى، يسعون بالتسبيح والذكر والاستغفار ويربطون على قلوب الناس ويستمدون العون في ذلك كله والتأييد من رب العالمين سبحانه وتعالى، مستشعرين قول الله عز وجل: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قدوتهم في ذلك السلف الصالح الذين جابوا أطراف الأرض ينشرون الإسلام، ويبثون الخير في الناس جميعا. رأينا ذلك الشيخ الصومالي القعيد الذي لم تعجزه الإعاقة عن الدعوة، بينما هناك المئات بل الآلاف الذين قعد بهم حب الدنيا عن مجرد أداء العبادة فضلا عن دعوة الآخرين للإسلام. شاهدنا هذا الرجل وشاهدنا غبطته بتلميذه النجيب الذي حقق أمله، فاجتمعت عليه وعلى تلميذه القلوب والأفئدة، ورأينا وفاء التلميذ لأستاذه وإجلاله له واعترافه بفضله. أيها الإخوة، هذه الدعوة إلى الله وهذه مكانتها، هي لا تحتاج منا إلى كثير مال أو موفور صحة، وإنما تحتاج في المقام الأول لنية صادقة وبصيرة وعزم وعلم لينطلق المسلم في ركاب الدعوة والعمل، كما قال الله عز وجل: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. إلى لقاء قادم إن شاء الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الحلقة القادمة، أشهد أن لا إله إلا الله.